بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 61 ليوم الخميس الموافق 21 من شهر جمادى الأولى لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب البيع. قال: باب المساقات والمزارعة. قال: المساقات هي دفع شجر معلوم له ثمر يؤكل لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره، وعلى العامل كل ما فيه نمو أو إصلاح للشجر والثمر، وعلى رب الأصل حفظه، وعليهما رداده بقدر حصتيهما. والمزارعة هي دفع أرض وحب لمن يزرعه بجزء معلوم مما يخرج منه، بشرط العلم بجنس البذر وقدره وكونه من رب الأرض. فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرته، وإن فسخ العامل فلا شيء له. مضى في المجلس السابق الحديث حول جانب من الجوانب المهمة في باب المعاملات، وخاصة فيما يتعلق بتنمية الأموال واستثمارها، وهو باب الشركة. وأشير في ذلك إلى أنواع الشركة والمقصود من ذلك والمراد شركة العقود. هنا في الواقع تبع لذلك، لكن في ذلك في الغالب أغلبها شركة بالأموال وتجارة بالأموال وبيع وشراء في الأموال ونحوها. أما هنا فمشاركة من نوع آخر، وهي بين المزارعين والفلاحين وما شابه ذلك من أصحاب الأراضي وأصحاب الزروع من المزارعين والفلاحين ونحوهم. إذن هذا نوع من الشركة، قد يكون ذلك بالإجارة والمؤاجرة على ما تتأتي الإشارة إليه، لكن هنا وفي آخر الباب، لكن هنا على اعتبار أن يكون ذلك نوع من المشاركة بين صاحب الشجر أو صاحب الأرض وبين الفلاح أو المزارع. فقال في مبتدئه وهي باب المساقات والمزارعة: المساقاة. والمساقاة وهي مفاعلة مأخوذة من السقي، بمعنى أن هناك أرضا وفيها شجر مغروس ذو ثمر يتكرر، وهنا على العامل ماذا؟ عملية السقي. وذكر ما يتعلق بالسقي باعتبار أنه أكثر الأعمال في ذلك. قال: بين ما المراد بهذا العقد في المساقات. قال: هي دفع شجر معلوم له ثمر يؤكل لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم من ثمره، بمعنى هذا الشجر مغروس وهذا الشجر يتعاقب ثمره عليه، يعني كالنخل كالزيتون كما يسمى بالحمضيات من الليمون والبرتقال والتفاح ونحوه، بمعنى ليس من الزروع التي تحصد، وكالذرة والغز والبر والشعير وما شابه ذلك يكون ذلك بحصاده، إنما هنا الزروع تبقى والأشجار تبقى باقية سنين عديدة، وإنما تجنى بعد ذلك ثمارها في كل عام مرة أو مرتين، والغالب أن يكون ذلك مرة واحدة. إذن هو دفع لهذا الشجر المعلوم، فلا بد أن يكون الشجر معلوما والعلم به بمعنى برؤيته. لا يقول أزارعك أو أن أساقيك وأنت تشقي لي مزرعتي ولا يدري ما مزرعته، فلا بد أن يكون على علم بهذا الزرع ما هو، وهذا الشجر ما هو، هل هو من التمر أو هو من البرتقال، هل هو من التفاح، هل هو غير ذلك من هذه الأمور من اللوز ونحوه. إذن لا بد أن يكون هذا شجرا معلوما يعرف، حتى يعرف بعد ذلك ما سيتقاضاه من الأجر، لأنه سيكون شريكا في هذه الثمرة بعد ذلك، فلا بد أن يكون على علم بما سيحصله ويأخذه من نتاج هذه الأشجار. قال: له ثمر يؤكل. إذا من شجر هذه المساقات أن يكون الشجر له ثمر يؤكل، لأنه سيكون شريكا في ما لا ليس لأجر، ليس هو أجير، ليس هو يعني يستأجر بأجرة يومية أو شهرية أو ما شابه ذلك، وإنما هو شريك فيما يخرج من هذه الثمرة أو في هذا من هذه الأشجار. فإذا لم يكن هناك ثمر يؤخذ ويكون أيضا له قيمة يباع بها ونحو من ذلك، ماذا سيأخذ من هذا العمل؟ فلا بد أن يكون له ثمر، وأن يكون هذا الثمر يؤكل ليستفيد منه وبنفسه أو يبيعه بعد ذلك. قال: لمن يقوم بمصالحه، بمعنى أن هذا الذي جريت أو جريت معه المساقات صاحب الزرع يعامل هذا الإنسان ليسقي له زرعه، ماذا يقوم؟ هل يتولى فقط عملية السقي مجرد تصريف الماء؟ قال: بما يصلحه، أي بمعنى كل شيء يصلح هذا الزرع ويصلح هذه الثمرة بخصوصها فهو يقوم بها، يعني ما يحتاج إلى تشذيب وتقطيع وما شابه ذلك لتصح الشجرة ونحو من ذلك، فهذا يصبح من لوازم عمله. إذا كانت بعض الأشجار تحتاج إلى تأبير وتلقيح كالنخل ونحوه فهذه أيضا من أعماله، إذا كانت سواق الماء تحتاج إلى تنظيف وما شابه ذلك فهذه من أعماله، إذا كان الأمر يحتاج إلى شماد أو ما يتبع ذلك بعد ذلك من مبيدات أحيانا ونحوها، فهو كل شيء يتعلق بإصلاح هذا الزرع وثمره حتى تكون الثمرة صالحة ويانعة وجيدة ومفيدة، فعند ذلك كل ذلك يلزمه. لا يقول بعد ذلك: أنا لا أقوم بالتشميد، أو أنا لا أقوم بهذا التنظيف لهذه السواقي، أو أنا لا أقوم بشر رش المبيدات ونحوها. إذا في الغالب كل ما يقوم به بما يصلح هذه الزروع وهذه الأشجار فإنه يقوم به وهي من أعماله. إذا هذه أعمال هذا الذي يساق على هذا الزرع، ما هو أجره؟ ماذا يتقاضى مقابل هذا؟ قال: بجزء معلوم من ثمره. إذا سيأخذ مقابل ذلك أن يكون شريكا، شريك في هذه الثمرة بجزء معلوم، والجزء المعلوم هنا أن يكون مشاعا، لا يقول لي هذه العشر النخلات، هذه الخمسين نخلة ثمرتها لي، أو كما كان في السابق زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون ما على السواقي الذي يكون أكثر ماء وأكثر ريا يكون كما يقال لصاحب الشجر، وما يكون بعيدا بعد ذلك يكون للعامل. إذا لا يخص نفسه لا صاحب الأشجار هذه ولا أيضا العامل، يقول لي هذا النوع ولك هذا النوع، لي هذا الذي يكون في هذه الجهة ولك في التي في هذه الجهة، لهذه الأشجار المعينة العشرة العشرين المئة وقل والباقي هو لك، وإنما يكون جزءه ماذا؟ جزءا مشاعا، بمعنى له الربع الثلث الخمس النصف وما شابه ذلك ما يتفقان عليه، لكن على أن يكون ذلك مشاعا ولا أن يكون ذلك في أنواع من الشجر خاصة أو أنواع من الأماكن خاصة على السواقي ونحوها. إذن هذه أجرته على ذلك. إذن هذا الذي يقوم به وهذا الذي يحصله، ما الذي يكون على صاحب الأشجار ومالكها الذي هو مالك هذه الأصول؟ قال: وعلى أو قبله على العامل نفسه، ما الذي يتولاه؟ قال: على العامل كل ما فيه نمو أو إصلاح للشجر والثمر. فكل شيء يتعلق بنمو الشجرة وإصلاح ثمرتها وحسنها ويكون سلامتها، كل ذلك يكون على العامل أن يقوم به، لا أن يقول: لا أنا فقط مجرد أصرف الماء فقط، وإنما كل ذلك تابع له، فعليه أن يتولى ذلك كله أن يقوم به. ما الذي يكون على صاحب الأصول والأشجار؟ قال: وعلى رب الأصل، أي صاحب الشجر، ماذا؟ حفظه، أي حفظ هذه الأصول، بمعنى أن يكون لها سور، فإذا انتقب شيء من سورها، تهدم شيء من سورها، لأنها قد يأتي بعد ذلك الناس ويدخلون إليها ويأخذون شيئا من ثمرها، أو أن تكون غير محاطة فيكون يحيطها بأسلاك أو نحوه، أو أن يجعل لها كلبا وهو كلب الحراسة كلب الزرع من المأذون به. إذن ما يتعلق بحفظ هذه الأشجار تكون عليه، وما يتعلق أيضا بحفظ هذه الأشجار بسقيها، يعني ما يتعلق بحفر البئر تكون تابعا له، يعني ما يتعلق بحفظه من سور ونحوه أو سور شائك ونحوه، أو أن يكون له كلاب تحرس هذا الزرع حتى لا يأتي كما يقال السراق ونحوه، ما يتعلق بهذا هو الذي يتولى حفظه وليس على المساقي العامل. عليه كذلك ما يتعلق بإجراء النهر إذا كان يحتاج الأمر إلى إيصال الماء لها أو حفر بئر لها أو ما يسمى بالمكائن التي تخرج الماء أو ما شابه ذلك، بمعنى ما يتعلق بهذه الأصول لإبقاء الأصول وإصلاح الأصول وحفظ الأصول، فيكون ذلك ماذا؟ على رب هذه الأشجار، لأنه يحفظ بهذا أصل هذه الأشجار ويحفظ المال كذلك. إذن هذا ما على العامل، وهذا ما على ماذا؟ رب هذه الزروع وصاحبها، ومعرفة هذا حتى كما يقال يعرف كل إنسان ما له وما عليه، حتى لا تقع بعد ذلك الخصومات كما قلنا قبل قليل. يقول الساقي ليس علي السماد، فهذا عليه ماذا؟ تسميده، لكن ما يتعلق بجلب هذا السماد وشراء هذا السماد فيكون على المالك. ما يتعلق بالتسميد وما يتعلق بإصلاح ذلك في الأرض والشجر يكون على العامل. إذن هذه معرفتها حتى يعرف كل إنسان منهما وهم شركاء الآن ما له وما عليه في هذا الباب. ما يتعلق بجني هذه الثمار وما يسمى بالصرام الذي هو قطع كما يقال فيما يتعلق بالنخل ونحوه قطع عذوقه، يعني إذا انتهى واستوى وما شابه ذلك، وبعض التمر كما لا يخفى يعني بعضه يجنى رطبا وبعضه يترك حتى يتمر ثم بعد ذلك يصرم، بمعنى يقطع كله. هذا يكون على من؟ قال وعليهما أي مشتركين جداده بقدر حصتيهما، بمعنى هذا الآن الثمرة والتي سيكون ماذا؟ التوزيع لها. إذن سيكون التوزيع لمن؟ لهذين الشريكين بحسب ما اتفق عليه أنصافا أو غير ذلك. إذن مؤونة ذلك، والغالب أن يستأجر لذلك عامل خاص، مؤونة ذلك على من؟ قال عليهما جميعا، مع كل إنسان يأخذ وعليه كلفة ما سيحتاج ذلك العامل من في هذا الصرام. إذن هذه الثمرة ستصرم ولعلها ستتقاضى صاحبها 10,000 العامل، 10,000 أقل أو أكثر من ذلك. إذن ما حصتي وما حصتك من ذلك؟ كل على حسبه. ويمكن أن يكون إذا شرط هذا على العامل يمكن أن يكون ذلك، بمعنى عند العقد، يعني قبل العقد أصبح الصرام لكل منهما وعلى كل منهما جزاؤه، ويتحمل جزءا من مسؤوليته في ذلك أي بنفقته إذا كان ينفق، أو يأتي الإنسان بعامل مكانه ليجذب ذلك أو ليقوم بالجزاء. إذا اشترط صاحب الزروع وصاحب الأشجار على العامل أن يقوم بذلك فيكون ذلك ماذا؟ يدخل فيه، لأن العقد لا يمنعه، لأن بعض الشروط تمنع لأنها تتناقض مع مقتضى العقد، لكن بعض الشروط لا تمنع. فهنا إذا اشترط صاحب هذه الزروع صاحب هذه الأشجار أن ما يتعلق بجني الثمار وترامها وقطعها يكون على المزارع أي المساقي، فإن ذلك يتحمله ولا حرج في ذلك، ويصبح الصرام عليه وليس على المالك. لكن لا شك أنه بعد ذلك ستختلف النسبة، يعني إذا اتفق كما يقال هذا له النصف وهذا له النصف، إذا أصبح الصرام عليه سترتفع نسبة العامل، أو كان له الثلث لعله يرفعه بعد ذلك إلى النصف ونحو من ذلك. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بالمساقات، بمعنى الأرض وما فيها من أشجار لماذا؟ لمالكها، وهذا فقط عليه. طبعا قد يكون لسنة لسنتين لأقل من ذلك أو أكثر، يعني قد تكون السقي يعني لنصف سنة، يعني بدأ قد يكون عامل وذهب كان له عامل ثم أتى بعامل ليسقي في هذه السنة 3 أشهر 4 أشهر أقل أو أكثر من ذلك. ولا شك أن كلما قلت المدة ضعفت النسبة وقلت النسبة بالنسبة للعامل. قريب منها المزارعة، والمزارعة تختلف عن المساقات بمعنى أنه يعطيه أرضا وماذا؟ ليزرعها، ليست أشجارا ثابتة تجنى ثمارها، وإنما بذور تبذر ثم بعد ذلك تحصد كما قلنا كالبر والشعير والدخن والذرة والأرز ونحو من ذلك، فهذا يحصد فعند ذلك يبذر وتكون الأرض أشبه بالبيضاء ونحوها فيعطيها إلى مزارع. وهذا قد يكون الإنسان قد يكون هذا يعرف في البوادي في الأرياف ونحوها، قد يكون الإنسان ليس له أولاد وترك أرضه الزراعية وتكون أرضا زراعية بها بئر، فيأتيه شخص آخر من جيرانه من أقاربه ونحو من ذلك، يا فلان هذه أرضك غير مزروعة اعطني إياها أزرعها، ويكون بعد ذلك الثمر بيننا أو الحصاد أو النتاج بيننا النصفين أو شيئا من ذلك. إذن هذه المزارعة هذه تكون في الأرياف كثيرة. إذن قال هي في تعريفها دفع أرض وحب لمن يزرعه بجزء معلوم. إذن هنا ليست هنا أشجار وإنما هنا أرض، وهناك ماذا؟ بذر بعد ذلك يبذر ويعطى لهذا المزارع حتى يزرع هذه الأرض. إذن نعطيك ماذا؟ هذه البر، هذا الشعير، هذا الدخن، هذا السمسم على اختلاف أنواعه، وقل ازرع هذه الأرض بجزء معلوم سيقدر بيننا على كم سيكون ذلك، بالنصف بأقل من ذلك وأكثر على ما نتفق عليه. قال مما يخرج منها، فيكون ذلك مما يخرج منها. أما إن أعطيته شيئا آخر من غيرها فهذا لا يكون ماذا؟ لا يكون مشاركة، لا يكون مزارعة، وإنما تكون أجرة. يعني إذا قلت سأعطيك 100,000، 10,000 على كبر المزرعة أو أقلها، أو سأعطيك عددا من الأصع أو من التمر، وهي أنا الآن سنزرعها برا وشعيرا، سأعطيك 100 صاع من التمر، إذا أعطيك أجرة ليس من نتاجها، فعند ذلك تكون هذه من باب المؤاجرة، والأجرة قد تكون نقدا وقد تكون غير نقد، كما مر معنا قد تكون أعيانا أعطيك تمرا أعطيك شيئا آخر. إذن إذا كان من أن الأجرة تكون من نتاجها وجزء من نتاجها قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا، فهذه مقتضى المشاركة وهي مقتضى المزارعة. يعني إذا قلت بأن الربع قد يكون 100 صاع قد يكون 1,000 صاع حسب ما تنتجه هذه الأرض، إذن ليس هناك قدرا معينا من حيث المقدار، لكنه جزء مشاع، ربع، سدس، نصف، ثلث، أكثر أو أقل من ذلك حسب الأرض وحسب ما يزرع فيها. قال بعد ذلك لما كان هذا فيما يتعلق، يتخلق فيما يتعلق بالشرط فيه، قال بشرط العلم بجنس البذر وقدره، بمعنى ما الذي ستزرع هذه الأرض، ما هو البذر الذي سأعطيك إياه، لأنه لا بد، لأنه هو الآن العامل سيأخذ ماذا؟ جزءا من نتاج هذه الأرض وزروعها، فلا بد أن يكون على علم بما سيزرعه، لأنه هو أجرته وهو الذي سيكون من نصيبه بعد ذلك. فماذا سأزرع؟ هل سأزرع شعيرا؟ هل سأزرع برا؟ لأنه لا شك أن الحبوب تتفاوت، فعند ذلك يكون الإنسان منه الإقدام ومنه الإحجام، منه رفع النسبة ومنه إقلال النسبة. فلا تقول أن تأخذ هذه الأرض وازرعها ولا أدري ما سأزرع، ثم بعد ذلك تعطيني بذرا ولعلي لا أعرف هذا البذر ما هو، أقول أبذر هذه الأرض. إذن لابد من معرفة هذا البذر، ما يعرف نوعه وماذا سيزرعه، لأن هذا في الواقع جزء من عمله أو نتاج عمله. وقدره كذلك، بمعنى معرفة قدر هذا الذي سيبذره، بمعنى المقدار. هنا طبعا لا شك أن البذر يرتبط بالأرض، يعني هل سأزرع كما يقال أرضا زراعية ما يقال 50 متر في 50 متر، فبعد ذلك سيكون عملي كله فقط على هذه المزرعة الصغيرة، أو ستكون هذه مزرعة كبيرة كما يقول 200 متر في 200 متر، وأنا هذا لا أستطيع بعد ذلك أن أقوم بها. إذن لابد أن يكون ذلك معلوما من جهة القدر كذلك، بمعنى ما الذي سأزرعه، حتى إما أن أقدم وأقبل هذه المشاركة وإلا أحجم، أو أكون بعد ذلك أنا آتي بمن يشاركني في هذا إما بالأجر أو بجزء كذلك بالمشاركة من نصيبي. إذن لابد أن يكون هذا أيضا كذلك البذر ماذا؟ معروفا قدره. قال وكونه من رب الأرض، معنى ذلك أنه يشترط في هذا البذر أن يكون ماذا؟ من رب الأرض، بمعنى صاحب الأرض يعطي الأرض ويعطي ماذا؟ يعطي البذر، فيكون منه ماذا؟ الأمران جميعا. لا أقول البذر منك أنت أبذر، يعني أعطيك هذه الأرض وأقول بعد ذلك كما قلنا قبل قليل هذه أرض تركها صاحبها، فأقول أنا أعطني هذه الأرض سأزرعها، فأنا سآتي أنا الذي سأزرع آتي بالبذر الذي أريده، دخنا، رذرة، أي شيء من ذلك، أو أشترطه أنا عليك، يعني لا أريد شيئا، يعني كما يريد أن أجلس في بيتي وأقول هذه أرضي تركتها وهي مهملة، فأنت ازرعها، ائتي بالبذر وقم بما يلزم وما شابه ذلك، وأنا شريكك بالنصف أو بأقل أو بأكثر. إذن اشترط حتى تكون هناك نوع من المشاركة، فهذا منه العمل وهذا يعتبر منه الأصول، الأصل في الأرض والأصل في ماذا؟ والأصل في البذر، حتى تتحقق ماذا؟ تتحقق المشاركة. فلذلك لو اشترط أن يكون على العامل هذا غير صحيح، اشترط أن يدخل ثالثا بهذا البذر، بمعنى مني الأرض وتقول أنت مني العمل، والآخر الثالث يقول مني البذر، يقال غير صحيح. لابد أن يكون البذر ماذا؟ من صاحب الأرض، فيكون مشاركا بهذه الأصول. بين بعد ذلك فيهما جميعا أمرا حكما عاما مشتركا في المساقات والمزارعة. قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرته. مر معنا سابقا بأن الشركة، الشركات عموما ومنها المزارعة ومنها المساقات، منها من العقود ماذا؟ الجائزة. الجائزة بمعنى لكل واحد منهما أن يفسخها متى ما شاء. لا يقال لابد الآن كما يقال اتفقنا في المساقات في المزارعة وبعد شهر شهرين الآن لم تظهر هذه الثمرة، تقول إذا أراد أحدنا أن يفسخ نقول لا، من شرط ذلك أن تتم، ليس ذلك شرطا، بل لكل منهما ماذا؟ فسخ ذلك، سواء كان ذلك من العامل أو كان ذلك من رب العمل. فله يقول له، يقول لك أنا الآن لا أريدك، لعلي كما يقال له أبناء غائبون، قرابة غائبون أو ما شابه ذلك، فيعملون في مزرعتي، خير من ماذا؟ من أن تشتغل أنت معي. إذن لسبب أو لآخر كما يقال يكون فض هذه ماذا؟ هذه المساقات أو المزارعة. فإن كان هذا الفسخ لهذه المساقات أو المزارعة من المالك وليس من العامل، هو الذي قال لنا استغنيت عنك وأبنائي والله الحمد جاءوا أو شيئا من ذلك أو نحو من ذلك من هذه الأمور، فسخها ماذا قال؟ فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل ماذا؟ أجرته. لماذا؟ لأنه هو من حقه، ولذلك عمل لعله شهرا شهرين أقل أو أكثر من ذلك، وهو سيكون ماذا؟ يكون نتاج عمله، أجرة عمله هو أن يكون جزءا من هذه الثمرة، وأنت لم تدعه إلى أن يتم هذا الموضوع وإلى أن تثمر هذه الأشجار أو يتم حصاد هذه الزروع. إذن عند ذلك ماذا؟ أنت تركت وأتلفت شيئا من عمله دون أن يكون له نتاج، فعند ذلك يقيم لو كان ماذا؟ لو كان عاملا هذا العمل في هذه المزرعة في هذا المكان، يعني هذا يحتاج إلى تقدير، هذا العمل هذه المدة شهر شهرين أكثر أو أقل في هذا المكان، في كما يقال في هذه المزرعة في حدودها طولها وعرضها أو أشجارها أو ما شابه ذلك، لأن الزروع تختلف خدمة وما شابه ذلك، كما قلنا قبل قليل النخل لعله يحتاج إلى نوع من الخدمة فيما يتعلق بتشميده ثم تعبيره ثم بعد ذلك متابعته، بمعنى ما هذا العمل لو استأجر أجيرا ماذا سيكون أجره؟ فعند ذلك يعطى أجرته في هذه المدة. هذا إذا كان الفسخ من ماذا؟ من المالك صاحب الزرع أو صاحب الأشجار. إن كان من العامل قال: وإن فسخ العامل فلا شيء له. اشتغل شهر شهرين ثلاثة أكثر من ذلك أو أقل ثم بعد ذلك عنا له أن يفسخ، جاءه اتصال هاتفي، جاءه أمر لابد أن تأتي إلى بلادك، لابد أن تأتي إلى أهلك، لابد أن تسافر لأمر أو لآخر. إذن هنا هو كان الفسخ من ماذا؟ الفسخ من العامل. أما رب العمل والمالك للزروع أو المالك للأشجار على شركته، فهنا كونه ترك عمله ولم ينتظر حتى يأخذ حصاد عمله ونتاج عمله من هذه الثمار أو من هذه الزروع، إذن هو الذي ترك، فعند ذلك لا شيء له. لماذا؟ لأنه هو الذي ترك، يبقى في حالة واحدة يقولون إذا مات، والموت ليس بماذا؟ ليس بيده، فهنا لورثته أن يقوم مقامه، لورثته أن يقوم مقامه. أما ما عدا ذلك بمعنى إنسان كما يقال كما قلنا قبل قليل جاءه اتصال إلى آخره، أراد أن يسافر ونحو من ذلك، أراد أن يذهب بعد ذلك للغربة ليتاجر ورأى بأنها أفضل مما يتعلق بالزراعة ونحوها، يقال له لا شيء لك. ومن هنا قلنا سابقا لأنه يمكن أن يأتي بعد ذلك هو بمزارع أو بمساق غيره، فعند ذلك ستكون نسبته أقل لأن الزرع قد مضى له شهور متعددة ولعل الثمار بدأت أو نحو من ذلك، فعند ذلك لن يكون له من النسبة إلا أقل من ذلك. لكن على كل حال بما أنك ترك من، وهنا كما قلت أنها عقد جائز، بمعنى ليس لرب المال أن يلزم العامل أن يقول له ائت بإنسان بديل عنك، ليس له إلزامه بذلك، لا يقول نحن اتفقنا والآن هذه الشجرة الآن مضت كما يقال عدة أشهر ولعلي أنا تكلفت من جهة حفظ سورها وما يتعلق بإخراج المال لها أو شراء المعدات لها أو ما شابه ذلك، يعني بما يلزم صاحب المال. إذن يلزمك في هذه الحال أن تتم هذا العقد الذي بيننا وأن تأتي أنت ببديل عنك يقوم مقامك في هذا الباب، ليس له أي ليس لصاحب المال أن يلزمه بذلك. ليس له أن يلزمه بذلك. نعم. قال المصنف وفقه الله: باب الإجارة. قال: هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض معلوم، وتصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة وإباحتها، ومعرفة الأجرة، وإن ركب سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهما صح، وله أجرة المثل وهي ضربان. نعم. هذا في الواقع القسيم الثاني للبيع، لأن البيوع في غالبها أو المعاملات بين الناس إما أن تكون بيعا وتكون هذا البيع للأعيان ويكون ذلك البيع أبدي، وإما أن يكون ذلك بيع للمنافع ويكون مؤقتا، وهي الإجارة. وهي مشتقة من ماذا؟ مشتقة من الأجر وهو العوض، ولذلك سمي الثواب أجرا، لأنه عوض من الله سبحانه على ماذا؟ على هذه الأعمال الصالحة. الإنسان يعمل صلاة، زكاة، صدقة إلى غير ذلك، فيؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى. إذن فهو من هذا الباب سمي مؤاجرة. وبينها فيما يتعلق بتعريفها الإصطلاحي، قال: هي عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة بعوض معلوم. فهذه حقيقتها، وهي أنها ماذا؟ عقد على منفعة. فالعقد ليس على العين وامتلاكها، وإنما على ما في هذه العين أو امثالها من المنافع. إذن هو لن يمتلك هذه العين ولن تكون له دائمة مستمرة، وإنما الاستفادة من ماذا؟ مما فيها من المنافع. ولذلك قال: يشترط في هذه المنفعة أن تكون مباحة، فإن كانت المنفعة غير مباحة فلا يجوز عقد الإجارة عليها. يعني أن يستأجر امرأة لتنوح، هذه منفعة، لكن منفعة ماذا؟ غير مباحة. أو يأتي يعني من المنفعة المباحة أن يأتي بامرأة تخدمه في بيته، تساعد امرأته في هذه الخدمة، لكن أن يستأجر امرأة ليزني بها فهذه منفعة غير مباحة وما شابه ذلك. إذن لابد أن تكون هذه المنفعة مباحة. يأتي بامرأة لتغني بالمعازف، هذه كذلك منفعة غير مباحة. إذن يشترط في هذه الإجارة أن تكون على منفعة مباحة لا على منفعة محرمة غير جائزة. أيضا من شرط هذه الإجارة أن تكون هذه المنفعة المباحة معلومة، بمعنى أن تعلم، بمعنى الآن إذا أنت مثلا تستأجر دارا أو تستأجر شيئا من ذلك، لماذا ستفعل ذلك؟ ما المنفعة التي ستأخذها منها؟ إذا كانت كما يقال دارا، لعلك تسكنها، لعلك تقوم بأن تجعلها مستودعا، لما تجعل فيها تعمل فيها مصنعا، إذن أنت أو أرضا نحو من ذلك، فأنت يمكن أن تقيم عليها منشأة مصنعا، يمكن أن تقيم عليها دارا، يمكن عليها أن تقوم حانوتا تجاريا أو ما شابه ذلك. إذن هذه المنفعة لابد أن تكون معلومة معروفة. أن تكون هذه بما أنها ليست امتلاكا للعين وإنما للمنفعة، أن تكون في مدة معلومة، بما أنك استأجرت دارا أو دابة أو امرأة أو رجلا لعمل أو ما شابه ذلك لأي هذه المنافع، فلا بد أن تكون هذه المدة ماذا؟ معلومة من جهة الزمن، ما مقدارها. أنت تستأجر دارا، وذلك إذا أردت أن تستأجر عقارا فهنا من شرطها أن تعلم المدة، هل هو لمدة سنة، لمدة شهر، لمدة أسبوع؟ يعني هذه الآن الدور التي بجوار الحرم، لما تأتي سيقول لك الإقامة كم؟ هل هي أسبوع، شهر أو نحو من ذلك؟ أو في بلدك كم سيكون ذلك؟ هل يكون شهريا، لمدة سنة، أكثر من ذلك أو أقل؟ إذن لابد أن تكون المدة معلومة. وأيضا كذلك وهو المقابل لها، وهو العوض، لابد أن يكون العوض الذي لهذه المنفعة لابد أن يكون معلوما. لا تقول أعطيك شيئا أو إن شاء الله لن نختلف، الذي أحيانا يحصل لن نختلف، بل لابد أن يكون ماذا؟ ذلك الأجر لابد أن يكون معلوما. سيأتي أن لا نختلف له صور تكون جائزة. ما يتعلق بشروط البيع السابقة هذه في الواقع تأتي هنا، يعني أحيانا قد لا ينص عليها في كل عقد باعتبار أنها قد مضت الإشارة إليها، وهي أحد هذه العقود، بمعنى أن أركان العقود دائما هي في الغالب ستة أركان لها. فلا بد من ماذا؟ من العاقدين، وهم ماذا؟ البائع والمشتري، وهو ماذا؟ المؤجر والمستأجر. ولا بد أن يكون ماذا؟ من العوضين أو العوض، والعوض هو يكون الثمن هناك والسلعة في مقابلها، أو الثمن والمثمن، وهنا هنا ماذا؟ المنفعة في مقابلها ماذا؟ الأجرة. ولا بد أن يكون ماذا؟ هذا فيما والعين الصيغة التي تكون بها العقد، بمعنى أن ما أعطيك دارا هل هو على سبيل البيع والتمليك الأبدي، أو هو على مجرد أجرة المنفعة، أو هي هبة وهدية أو صدقة أو ما شابه ذلك. إذن ما الذي يميز هذه العقود، هذه التبادلات؟ يميزها ماذا؟ هي الصيغة، وهي في الغالب كما مر سابقا هي أهم هذه الأركان، ولذلك بعض الفقهاء أو بعض المذاهب تجعل ركن البيع ركن الإجارة هو الصيغة. والصيغة كما مر معنا أيضا بركنين، والصيغة تكون بالإيجاب وتكون بماذا؟ بالقبول. هناك بعتك وتقول قبلت، أو هنا يقول أجرتك، وهنا تقول أيضا كذلك قبلت. إذن هذه ستة أركان في العقود كلها، والعاقد في كل ذلك في هذه والعقود كلها كما مضى معنا الإشارة إلينا أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف بمعنى أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فهذه التصرفات وهذه مرة معنا تكرارها والإشارة إليها، لا يلزم أحيانا أن تذكر في كل عقد، وهنا لعل كثيرا منها لم يذكر، وإن كان شيء منها سيذكر بعد ذلك من الشروط. إذن لما ذكر بيان حقيقتها وتعريفها قال بعد ذلك تصح بثلاثة شروط، أي من حيث الجملة، وستأتي في بعض أنواعها شروط أخرى. أول هذه الشروط قال ماذا؟ معرفة المنفعة، فلا يصح وتصح الأجرة إلا بعد معرفة المنفعة، بمعنى أنت الآن تستأجر دابة، لماذا؟ لتركبها، تستأجر ماذا؟ سيارة لتركبها، تستأجر دارا كما قلنا، تستأجر أرضا، ماذا ستفعل فيها؟ ستجعل فيها فرنا للخبز، أو تبني فيها بعد ذلك متجرا تبيع فيه، أو تجعل فيها مصنعا دارا للسكن، وما شابه ذلك. لذلك لابد أن تكون ماذا؟ معرفة هذه المنفعة التي ستأخذها من هذه العين المؤجرة. قال وإباحتها، لابد أن تكون هذه المنفعة كما قلنا قبل قليل مباحة، فلا يصح أن تستأجر ماذا؟ شيئا على منفعة محرمة. أن تستأجر امرأة للخدمة هذا منفعة مباحة، أن تستأجرها لتغني أو لتجني بها فهذا ماذا؟ منفعة محرمة. إذن لابد أن تكون هذه كذلك فيما يتعلق حتى بالدار، فهل أنت ستستأجر دارا أو حانوتا لتسكنها؟ فهذه منفعة مباحة، كما يقال صالة ونحوها، تريد أن تستأجرها لتجعلها كنيسة فهذه لا تجوز. أن تستأجرها لتكون دارا بعد ذلك تكون حانة للخمر يباع فيها الخمر ونحوها فهذا بعد ذلك لا يصح هذه الإجارة. أن يكون بنكا ربويا فهذا كذلك لا يصح. إذن هنا كذلك لابد أن تكون هذه المنفعة ماذا؟ أن تكون منفعة مباحة، فهذا من شرط هذه المنفعة. الأمر الآخر قال معرفة الأجرة، لأن هذه الأجرة هي أساس في هذا الباب أحد العوضين. إذن أنت هذه المنفعة التي ستأخذها على اختلافها ركوبا استئجارا سكنا ونحو من ذلك، ما هي المقابل لذلك؟ فلا بد من معرفة الأجرة، لا بد أن تقدر هذه الأجرة وتعرف عند العقد ماذا يكون ذلك، لأنها إذا خلت هذه من أجرة انتقل العقد. يعني لما أقول أسكن هذه الدار ولم نتكلم في الأجرة، طبعا إذا كان لها حدود ستأتي بيانها، لكن قلت لك أسكن وأنت قريبا لي ونحو من ذلك ولم أذكر هذه بالمؤاجرة، قد تكون من باب ماذا؟ التبرع، قد تكون من باب العارية، قد تكون هدية وما شابه ذلك. إذن ما الذي كما يقال يحدد هذه الأمور؟ يكون من ذلك ما يتعلق مع الصيغة في ما يتعلق بالإجارة، أن يكون ماذا؟ أن يكون بمقابل، فعند ذلك تكون هذه الأمور، أن يكون ذلك بأجرة معلومة. قال بعد ذلك إن ركب سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوهما صح وله أجرة المثل. مر معنا سابقا فيما يتعلق بالبيع بأن البيع يكون بالعقد بالإيجاب والقبول، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات تقول قبلت فأدفع لك الكتاب وتعطيني الثمن. وقلنا أيضا في ذلك بأنه قد يكون الشيء معتادا مشتهرا فيكون بما يسمى بالمعاطات، يكون في الخباز الآن في البقالات ونحوها، أنت لا تقول اشتريت والبائع لا يقول بعتك، وإنما كما يقال تأخذ الخبز وتضع كما يقال قيمته، أو الآن في البقالات ونحوها تجد السعر على المنتجات المباعة كلها، فأنت تقلبها وتنظر إليها، فإذا أخذتها بعد ذلك تدفع، ليس منك ولا من البائع يقول بعت، ولا تقول أنت ماذا قبلت، وإنما ما يسمى بالمعاطاة، فهو يضع هذا وأنت تأخذ وما شابه ذلك. أيضا يأتي مثل ذلك في الأجرة، فإذا كانت السفينة تحمل ركابا قال بين ضفتي النهر ونحوها، أو من مكان إلى مكان، فكل يركب ويعرف كما يقال أجرة هذه السفينة، والآن ما يسمى بالنقل العام، الباصات، القطارات، المدن وما شابه ذلك، لعلك لا تجد أحدا يكلمك، وما يسمى بالتذاكر أو نحوها، إما في صناديق تضع النقود أو ما يسمى بتكت وتذاكر ونحو من ذلك. إذن لا يكون هناك إيجاب ولا قبول. أو أحيانا كما يقال بعض الأعمال، يعني الآن كالخياط ذكره، يعني الخياطين سعرهم متحد متقارب وما شابه ذلك، فأنت تذهب وتقول فصل لي ثوبا، تأتي أنت بالقماش لأنه دخلنا استصناعا، لكن أنت تأتي بالقماش وتقول فصل لي، هذا هو العمل، فصل لي ماذا ثوبا، لا تكلمه في الأجرة وما شابه ذلك، بمعنى أن السعر معروف محدد للجميع، يأخذ منك كما يأخذ من غيرك. إذن هذا نوع من المعاطاة، فكما يكون ويصح في البيع يصح مثله في ماذا، يصح مثله في الإجارة. نعم. قال وفقه الله: وهي ضربان، إجارة عين ويشترط معرفتها والقدرة على تسليمها واشتمالها واشتمالها على النفع، وكونها لمؤجر أو لمأذون له فيها، وهي قسمان: إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، ولعمل معلوم كبناء دار وإجارة دابة لركوب أو حمل إلى موضع معين، وإجارة منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كبناء دار وخياطة، ويشترط معرفة ذلك وضبطه، وكون الأجير فيها آدميا جائز التصرف، وكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. إذن بعد ذلك أشار إلى ما يتعلق بهذه الإجارة، وأن تنقسم إلى قسمين: إجارة أعيان وإجارة منافع. بمعنى الأعيان بمعنى أن تكون هذه الأجرة والاستئجار لشيء معين بذاته، فهو يكون مقصودا بعينه، سواء كانت دارا أو دابة أو ما شابه ذلك، أو إنسانا يعمل بذاته. إذن الشخص الذي تؤخذ منه المنفعة أو الشيء الذي يؤخذ منه المنفعة مقصود لذاته، ولذلك الآن لعلها من الكلمات الدارجة: كل حجرة لها أجرة. إذن أنت الآن ستكون بناء على هذه الدار، على هذه الأجرة، على هذه الحجرة ونحوها، ستكون ماذا؟ تقدير الأجرة بعد ذلك. إذن المقصود في ذلك عين هذه المنفعة، عين هذه الشيء الذي يؤخذ منه منفعته. فلذلك قال: إجارة عين، يعني عين معينة محددة بذاتها تستأجر. قال: يشترط عند ذلك ماذا؟ معرفتها. إذا كانت هذه العين، لا شك أن الأعيان تتفاوت، الدواب تتفاوت، السيارات تتفاوت. يعني الآن لما تذهب إلى تأتي من المطار وتريد أن تستأجر سيارة لمدة يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك أو أقل، ستأتيك الأسعار متفاوتة، شيء كما يقولون بمئة ريال، ولعل بعضها إلى ألف ريال. إذن ستختلف الأجرة ماذا؟ بناء على عين هذه السيارة. إذا أردت أن تستأجر دارا تقول: أنا سأؤجلك دارا. هذه الدار ما هي؟ بيت شعبي، لعله في شهر يكون بألف ريال، أو تستأجر كما يقال ما يسمى بالبيت الكبير ذا الأفنية ونحوها، فهذا سيكون ماذا؟ لعله في الشهر الواحد ليس بألف ريال وإنما بعشرة آلاف ريال. ستأتي كما قلنا قبل قليل، لعلك تأتي إلى دار تريد أن تسكنها في غرفة، يقول لك هذا بمئة ريال، وهذا يقول لك لعله بخمسمائة ريال أو ستمائة ريال. إذن تتفاوت ماذا؟ تتفاوت هذه الأجرة. إذن لابد من معرفة ماذا؟ من معرفة هذه العين، لابد من رؤيتها، كذلك في المركوبات، كذلك في السيارات، كذلك كما يقال في الأعمال الأخرى. إذن إذا كانت العين مقصودة لذاتها فلابد ماذا؟ من معرفتها. قال: والقدرة على تسليمها. فمن صاحب هذه العين إذا أراد أن يؤجر دارا يؤجر مركوبا ونحو من ذلك، يكون قادر صاحب هذه الدار صاحب هذه العين من تسليمها. وهذا مر معنا نظيره في البيع، يعني لا أبيعك سيارة قد سرقت أو دارا قد غصبت، فمثل ذلك الآن فيما يتعلق بتأجيرها. لا أؤجرك أقول سأؤجرك وأنت تعرف لي سيارة، أقول سأؤجرك سيارتي هذه لمدة شهر ب3000 ريال مثلا، ثم أين هذه السيارة؟ يعني سرقت بالأمس، لا يمكن لأني لا أستطيع تسليمها. أو أؤجرك داري هذه، ولعله أنت تعرف بأن هذه داري، لكن في الواقع فيها إنسان له من القوة والسطوة والسلطان ما لا أستطيع إخراجه في هذه الحال. إذن هنا ماذا؟ لا أستطيع التسليم، فعند ذلك تكون هذه ماذا؟ عدم القدرة على التسليم، فالعقد حين ذلك لا يكون صحيحا. إذن من شرط هذا التأجير أن يكون صاحب مالك العين قادرا على تسليم العين. لماذا؟ ليتحقق الانتفاع منها. قال بعد ذلك والاشتمالها على النفع، أن تكون هذه العين مشتملة على النفع الذي يراد منها. فإذا استأجرت دابة فأنا في الغالب ماذا أريد منها؟ أريد منها الركوب. فإذا كانت سابقا الدابة هزيلة لا تستطيع الركوب، أو أردتها لحمل الأثقال لحمل المتاع ونحوه، ثم جئتني بدابة لا تستطيع الحمل، فهذا في الواقع لا تصح الأجرة، لأن المنفعة هنا غير موجودة فيها. أو أردت دارا للسكنة وقلت هذه عندي دار للسكنة وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك لما ذهبت بك إلى هذه الدار وجدتها بيتا شعبيا كما يقال تساقط سقفه ولا يصلح أن يكون ماذا؟ صالحا للسكنة. أو كما يقال الآن في السيارة، أعطيك السيارة وقل أجرتك هذه السيارة وأنت تراها، لكن إذا أردت أن كما يقال تشغيلها وأن تحركها أصبحت عاطبة لا تتحرك. إذن لابد أن تكون هذه العين ماذا؟ مشتملة على، أي فيها هذه المنفعة المقصودة منها. قال في رابع هذه الأمور، قال وكونها لمؤجر أو لمأذون له فيها، بمعنى لا أؤجرك سيارة فلان وهو لم يأذن لي ولا أملكها ولم يأذني المعنى في تأجيرها، يقول أجرتك هذه السيارة أجرتك هذه الدار، يعني فلان سافر أو نحو من ذلك، فأقول أنا الآن دار فلان ليس فيها أحد، أنا أجرتك هذه الدار، الواقع هذه الأجرة غير صحيحة لأني لا أملك الدار ولم يأذن لي صاحبها. يعني يقول أنا سأسافر، يعني الآن لعله في المصائف ونحوها يجلس صاحب العقار شهرا شهرين ثم يأذن لمكتب عقار أو لجاره إذا جاء أحد، لا مانع من أن تؤجرها. إذن كونه لم يأذن بالتأجير فأنت في الواقع لا يجوز لك أن تؤجر ما لا تملكه وما لم تؤذن له به. ومر معنا أن الإذن يكون للوكيل، وكلت إنسان، أو يكون أيضا كذلك للولي أو ناظر الوقف، بمعنى إذا كان إنسان أوقف عمارة أوقف حانوتا وما شابه ذلك، وأن يكون ريعه ويكون أجرته تنفق بعد ذلك إما لوقف خاص أو وقف عام في سبيل الله ونحوه للفقراء ونحوهم. إذا تأجير هذا من الذي يقوم بذلك؟ ناظر الوقف. إذا إما أن يكون مالكا أو أن يكون مأذونا له في هذا التأجير. لما ذكر ذلك وشروط ذلك ما يشترط في هذه العين التي تكون معينة والتي يؤخذ المنفعة منها بعينها، قال ماذا؟ وهي بعد ذلك تنقسم إلى قسمين، أحد هذين القسمين قال إلى أمد، إلى مدة معلومة، إلى أمد معلوم، بمعنى إذا استأجرت دارا أو أجرتك دارا أو دابة أو سيارة أو ما شابه ذلك، فهنا قد يكون الأجرة لماذا؟ لأمد، لزمن معلوم، أقول لمدة سنة السيارة ونحوها، لمدة أسبوع وما شابه ذلك. من شرط هذا الأمد قال ماذا؟ يغلب على الظن بقاؤها فيه، بمعنى هذه المدة التي نجعلها في هذا العقد يغلب على الظن في الغالب على الظن أن هذه العين تكون باقية. يعني إذا كانت دابة أو سيارة الآن، يعني دابة لا أقول سأعجرك هذه الدابة لمدة 10 سنوات، لأن في الغالب أنها لا تبقى إلى ذلك، أو الآن سيارة أقول لمدة مثلا 15 سنة، في الغالب أنها لا تبقى على وقد لا تكون بعد ذلك صالحة، أو دارا في السابق لما كانت من الطين ونحو من ذلك أن تكون 50 سنة 100 سنة، ولذلك كانوا يقدمون بمعنى أنها لا تزيد كما يقولون عن 10 سنوات أو نحوها، يعني يغلب على الظن. لكن الآن لعلها بعض الأبنية أو ما يسمى بالمعارض التجارية أو نحوها تكون 20 سنة 25 سنة 50 سنة، بمعنى يغلب على الظن ماذا؟ بقاء هذه العين وبقاء منفعتها فيها. كونه يطرأ بعد ذلك طارئ بهلاكها شيء آخر، ولعله تأتي الإشارة إليه. إذن هذا هو القسم الأول، وهو أن يكون هذا التأجير لهذه العين لمدة ماذا؟ لمدة معلومة. قال القسم الآخر ولعمل معلوم، بمعنى أن يكون قد يكون هذا العين وهي عين معينة لماذا؟ يكون لماذا؟ لعمل معلوم. واضح هذا كما يقال في السيارات الآن، لما تأتي إلى المطار تريد أن تستأجر سيارة خاصة لمدة 3-4 أيام 5 أيام، إذا أنت ستريد ماذا؟ سيارة معينة لأمد معلوم. قد يكون هذا الاستئجار للسيارة ليس للأمد المعلوم، وإنما لمنفعة معلومة، وهي أن توصلك مثلا إلى الحرم. إذن هذا أصبح ماذا؟ منفعة معلومة، أن توصلك من المدينة إلى مكة. إذا أنت الآن استأجرت هذه السيارة، تقول أنا سأستأجر منك هذه السيارة، وأنت تنظر إلى السيارة تريد هذه بعينها، بمعنى ليست سيارة تكون متهالكة، وإنما سيارة جديدة لها تكييف أو نحو من ذلك، فتقول أنا سأستأجر منك هذه السيارة إلى هذا المكان. إذا أصبحت ماذا؟ المنفعة ليست لها مدة، وإنما لها أمد معلوم من جهة ماذا؟ من جهة هذا العمل، إيصال إلى الحرام، إيصال إلى مكة وما شابه ذلك. ضرب له مثالا، قال كبناء دار، بمعنى استأجرك إلى أن تبني هذا الدار. إذا بناء الدار الآن لما يكون إنسان مع مقاول في الغالب أنه لا يحدد له ماذا، في الغالب أنه لا يحدد له ماذا زمنا معلوما، وإنما ستبني لي هذا الجدار، ستبني لي هذا الحائط، ستبني لي هذا البناء من البيت، سيكون ذلك في كما يقال سنة ونصف، لكن لا طبعا لا أن يكون ذلك تأخيرا وتعطيلا متناهيا، يعني يعمل عندك ثم يتركك، هذا لا شك أن فيه ضررا. لكن كونه الآن أنت تأتي إلى مقاول معين وشخص معين تقول له ابني لي دارا، فهو الآن بعد ذلك في الغالب لا يتحدد ماذا؟ لا يتحدد بزمن، وإنما تريد إنجاز هذا العمل في حد ذاته، ينجزه في 6 أشهر، في 7 أشهر، في 8 أشهر، فأنت لم تكن ماذا تستأجره بالزمن، وإنما تستأجره ماذا بإنتاج العمل والانتهاء من العمل. قال وكإجارة دابة لركوب، فأنت تستأجر هذه الدابة لمدة كما قلنا إلى الحرم، إلى مكة وما شابه ذلك، إذن ليس لزمن، وإنما لإيصال هذه المنفعة المعينة، توصل هذه الأثاث إلى ذلك المكان، تنقل هذا الأثاث إلى هذا المكان المعين وما شابه ذلك. وهذا في الغالب هو الأكثر، يعني قلة من الناس الذي يأخذ سيارة وهو الذي أخذ لزمن معلوم. قال أو حمل إلى موضع معين، بمعنى معك أثقال أحمال ما يتعلق بأثاث البيت، تقول أنا أطلب نقله من هذا المكان إلى المكان الآخر، سواء كان في نفس البلد أو إلى بلد آخر، من المدينة إلى مكة إلى الرياض إلى غيرها. إذا أنت لا تقدر ذلك بزمن، وإنما تقدره بهذا العمل، وأنت لا شك هنا أردت شيئا معينا، يعني اتفقت مع شخص معين على نحو من ذلك، لكنه لم يتقدر ذلك بالزمن، وإنما تقدر ذلك بماذا؟ بإنجاز العمل والانتهاء منه. هذا ما يتعلق بالعين. إذن ارتبطت تلك الأجرة والمؤاجرة على عين معينة بذاتها. النوع الآخر قال إجارة على ماذا؟ إجارة منفعة، بمعنى أنك الآن لم تتقيد بعين معينة، وإنما تتفق مع الشخص على ماذا؟ على منفعة معينة، وهذه المنفعة تكون ماذا؟ تكون في الذمة في شيء معين. بمعنى الآن مثلا فيما يتعلق ببعض الجهات، تتفق مع ما يتعلق الآن في أحيانا ما يسمى بشركات النقل، أطلب نقل الطلاب من أماكن معينة أو من مكان معين مثلا من الجامعة إلى الحرم، فأنا أتفق مع هذه الشركة دون أن أتقيد بسيارات معينة بعينها، وإنما أريد منهم هذه المنفعة، سواء بهذه الباص، بهذه الحافلة وما شابه ذلك أو بغيرها، يتفق من نقل الطلاب ونحوهم نقل. أحيانا يكون للاستئجار كما قلنا قبل قليل، قد من الأسئلة الغالب في الإيجار إيجار السكن ونحوه أن يكون معينا، ولذلك قلنا كما قلنا قبل قليل كل أجرة لها أو حجرة لها أجرة معينة، لكن أحيانا قد يكون الاستئجار لهذه الدار أيضا يكون على منفعة في الذمة، يعني كأن يأتي إنسان معه أطباء أو ممرضين أو ما شابه ذلك أو عمال أو نحو من ذلك، فيطلب استئجارا كما يقال من جهة معينة أن تؤمن له سكنا مناسبا، يذكر له ماذا شروط، أن يكون السكن كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا. إذن هذه الشروط دون أن يعين هذه الدار، هل هذه العمارة أو تلك العمارة أو العمارة الأخرى أو ما شابه ذلك، إذن ماذا أراد؟ شيئا في الذمة، هذا هو المراد في الذمة، يعني أني لم أعين شيئا معينا بذاته، لابد أن تكون هذه العمارة، فلو أتيت ببديل لا حرج في ذلك لأني لم أقصدها، لكن اشترطت ماذا؟ صفات ومواصفات معينة، بمعنى أن تكون بمسلح، أن تكون مكيفة، أن تكون إلى آخره. إذن هذا ما يسمى بالوصف في الذمة. إذن بعد ذلك يكون ماذا؟ الاستنفاع منها. قال في شيء معين أو موصوف، المعين بمعنى كما قلنا قبل قليل، قد يكون من هذا الإنسان أطلب معين، يعني الآن عندي حمل هذه الأثقال، عندي نوع من الرمل، نوع من المواد البناء ونحوها، فأتفق مع إنسان أو حتى في المقاول، ولذلك ذكر بناء يتعلق بناء الدار، بناء الدار قد يأخذ شيئا من هذا، يعني الآن اتفقت مع مقاول أو اتفقت مع عامل، تنقل هذا الرمل، تنقل هذا البلاط إلى ما شابه ذلك إلى الدور العاشر، اتفقنا على هذا السعر، سواء نقله بعد ذلك هو بنفسه، أتى بعمال، أتى بآلات تنقله، أنا عرفت على كل حال ماذا؟ أصبح المنفعة موصوفة في الذمة، أطالبه بالنقل به بغيره بآلة ونحوها، فهذا كما يقال ليس بالنسبة لي، لم أشترطه، لم أقل له أنت تقوم، لو قلت له أنت تقوم أصبح منفعة ماذا؟ معينة من الشخص نفسه، بمعنى أحيانا قد يقصد الإنسان لنفسه، يعني عامل يقول له إتقان معين، سباك أو أحيانا بعض الأشياء الفنية التي يقصد بها الإنسان، وقد يختلف سعره عن شخص آخر، فهنا قد تكون هذه المنفعة ماذا؟ من شخص معين، فهذا ليس له أن يأتي بغيره، لكن أحيانا يكون الشخص غير مراد، يعني كما قلت فيما يتعلق بالمقاولات كبناء الدار ونحوه، أتي إلى المقاول، على المقاول لا يعرف في البناء مطلقا، لكن على كل حال بعماله، سواء كان العامل زيدا أو عبيدا من الناس كما يقال، لا يعنيني ذلك، فأنا أريد المنفعة، لا أريد المنفعة من معين بذاته، لكن قد تكون التعيين للشركة بنفسها. إذن فعلى كل حال هذا ما يتعلق بالموصوف في الذمة، فأنا أريد منفعة دون أن يتحدد ماذا؟ القائم بها، فهذا ما يسمى بالموصوف بهذا بالذمة. اتفقت مع إنسان اعمل لهذه الأشياء، فهو يعملها كما قلت بنفسه بغيره بآلة ونحوها، يتحقق ذلك. ماذا يشترط في ذلك؟ قال فيشترط تقديرها بعمل أو بمدة، يعني لا يكون الجمع بينهما بهذا أو بذاك، يعني تخيط لي ثوبا، أذهب إلى الخياط تخيط لي ثوبا، في الغالب أنا لا أقصده بذاته، وقد أقصده بذاته، يعني الآن كثير من الخياطين كما قلنا سابقا يكون في مشغل خياطة يفصل ثم بعد ذلك يذهب به إلى شخص آخر، فأنا أريد منفعة خياطة الثوب أو بناء الدار أو ما شابه ذلك، إذن يكون ماذا؟ بإنجاز العمل، هذا لا يتقدر بزمن، ولذلك يقول لا يجمع بينهما، لا أقول خط الثوب في يوم، ولكن آتي بخياط مثلا أقول إيه تعمل عندي يوما، أو بالبناء تعمل عندي يوما، أو أقول له ماذا أنجز هذا البناء أو هذا التلييس لهذا البناء في مدة يوم، أو أقول أنجزه. إذن إما أن يكون بهذا، ولذلك يكون التقدير بعمل أو مدة، ولذلك يقول لا يجمع بينهما، لا يجمع بينهما في هذا الوقت، وإنما إما أن تقول كما يقال ابني لي هذا الجدار، فهذا يبنيه في يوم في يومين أو في ثلاثة، فلا يكون ذلك يترتب عليك ضرر، أو أقول له ماذا تعمل عندي في بناء هذا الجدار لك في ما يسمى باليومية، وهو الآن يعمل بها، يعني الآن مع العمال والاتفاق مع العمال ما يسمون اليوميين، إما أن تأتي بعامل وتقول له اعمل هذا بإجرة يومية كما يقال 100 ريال أقل أو أكثر، فهو على كل حال إما أن ينجز هذا العمل كله أو بعضه أو ما شابه ذلك، وإما أن تقول تبني لي هذا الجدار كما يقال بهذا المقدار، فيقوم بعد ذلك في يوم أو يومين أو ثلاثة أو ما شابه ذلك، إذن إما أن يكون بهذا أو أن يكون بذلك. ولذلك ضرب له بعد ذلك أمثلة، قال كبناء دار، فأنت الآن تتفق معه، وهنا الآن كما قلنا سابقا لا يكون الشخص معينا، وإنما أنت تتفق مع مقاول يبني لك الدار، يبنيه زيد عبيد وما شابه ذلك، هذا كما يقال ليس مرادا، فعند ذلك يكون الأجرة على المنافعة. والخياطة، تذهب إلى خياط لا تشترط أن يخيطه هو بنفسه، لكن لعله يأخذ هو ثم بعد ذلك يدفعه إلى خياط يقوم بالخياطة. يشترط ماذا في هذا؟ قال ويشترط معرفة ذلك وضبطه،